زاد للإعلام تقدم. الحمد لله سريع الحساب، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي دعا إلى الله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. درسنا في هذه الليلة في سلسلة أهوال القيامة ومواقفها عن أمر عظيم وخطب جسيم، إنه الحساب والجزاء. يوقف الله سبحانه وتعالى العباد بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا من الأحوال من كفر وإيمان واستقامة وعصيان، وما يستحقونه على ما قدموه من ثواب وعقوبة، ويؤتيهم كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمائلهم إن كانوا طالحين. سماه الله تعالى يوم القيامة، سما اليوم الآخر، سما الأحوال والأهوال تلك كلها حسابا، فقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سماه بيوم الحساب فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بين أن حسابهم على الله، حساب الخلق على الخالق، فقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مدح سبحانه وتعالى نفسه في غير ما آية بأنه سريع الحساب، فقال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وبين لخلقه قدرته على ذلك وكفايته في حسابهم جميعا، فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يحاسب كل الخلق من أولهم إلى آخرهم كما يحاسب نفسا واحدة، لا يطول الحساب لكثرة عددهم، لا، يحاسب كل العباد كنفس واحدة. ولشدة الهول في ذلك اليوم تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. جافية باركة على الركب من الهول والشدة وعظمة ذلك اليوم، كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتاب أعمالها. ولذلك قال تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون خيرا وشرا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يعني يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصان. وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نأمر الحفظ من الملائكة بكتابة أعمالكم الصغير والكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، حديث صحيح رواه الترمذي، يكون مشهدا جليلا عظيما في ذلك الموقف. ومن رحمة الله أن هذه الأمة وهي أمتنا الأمة المحمدية، هذه الأمة أمة الإجابة، الذين أجابوا داعي الله تسبق غيرها من الأمم في القضاء والحساب ودخول الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، نحن وجدنا بعدهم، بعد أمة السبت أمة الأحد، اليهود السبت والنصارى الأحد، ولكننا قبلهم، هدانا الله ليوم الجمعة والجمعة قبل السبت والأحد، وكذلك نحن قبلهم يوم القيامة في الحساب، سنحاسب قبل الأمم الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون. رواه الماجه وصححه الألباني. فيعطى كل عبد كتابه المشتمل على أعماله التي كان يعملها في الدنيا. أما المؤمن فإنه يؤتاه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا اطلع على صحيفة أعماله سر واستبشر ورفع صوته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حنظلة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له: إني لم أفضحك به وإني غفرت لك. فيقول عند ذلك: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. متى قالها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال عبد الله بن حنظلة في حديثه: حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وأما الكافر والمنافق فإنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. تمنوا الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكثر عندهم من الموت، ومع ذلك يقولون يوم القيامة: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت موتة لا حياة بعدها، يا ليتها كانت الموتة اللي في الدنيا لا بعث بعدها ولا نشور ولا حساب، مع أنهم في الدنيا كانوا يكرهون الموت. هلك عني سلطاني، قال قتادة: أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية، ولكن الله خلقهم وسلطهم على أبدانهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهذه هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة. فهذا التعيس قضى حياته في الأرض كدحا، تبينت له نهايته، ومقدم على مواجهة مصيره، فيدرك الآن أنه بعد العناء الطويل هذا سوف يصير إلى العذاب، فيدعو ثبورا عند ذلك وينادي على نفسه بالهلاك لعله يجد من ينقذه، ولكن هيهات هيهات. ما هي أنواع الحساب والعرض على الله؟ المؤمن يحاسبه الله حسابا يسيرا وينقلب بعده إلى أهله مسرورا ويعلن فرحته على الناس. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعل حسابه يسيرا. ففي الأدعية النبوية في بعض صلاته كان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت عائشة رضي الله عنها بعدما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. ينظر الله في كتاب العبد فيتجاوز عنه، هذا الحساب اليسير. إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. إذا وصلت المناقشة هلك، أما النظر وتجاوز نجا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقد دل الحديث على أن الحساب اليسير الذي وعد الله تعالى به عباده المؤمنين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم لا مناقشة فيه ولا استقصاء، وإنما يعرض عليه تعالى ثم ينظر فيه فيغفر له حتى يعرف منة الله عليه. إن قال قائل فلماذا ينظر الرب في كتاب العبد ولماذا يعرض الكتاب على الرب؟ فالجواب لتظهر منة الرب على العبد أنه نظر في كتابه ورأى أعماله والله عليم بها قبل أن يراها سبحانه، فينظر في كتاب عبده. ثم والعبد الآن على أو في غاية الوجل، ماذا سيفعل الله به؟ فإذا تجاوز وغفر ما ناقشه نجا، وإذا ناقشه هلك. فتظهر فائدة النظر في كتاب العبد ثم المغفرة ليعرف العبد منة الله عليه في الستر وأنه ستر في الدنيا وعفى عنه في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا منه. إن النجاة في ذلك اليوم العصيب فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة، ولذلك تنطلق الصرخة ها أم اقرأوا كتابي من شدة الفرح. عن صفوان ابن محرز المازلي قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. رواه البخاري ومسلم. الكنف يطلق على الستر في اللغة ويطلق على الجانب، والمقصود به هنا أن الله يستر عبده من الخلق لئلا يفتضح، لطفا منه وإكراما، ويناجيه مناجات المصافات لا يطلع عليها أحد، هو وعبده فقط. من هؤلاء السعداء الذين ييسر حسابهم؟ إن الله يقرره على ذنوبه ولكن لا يناقشه عليها. عملت كذا؟ نعم. عملت كذا؟ نعم. لكن لماذا وفيما ومن أين؟ إذا صار نقاش، إذا صار نقاش فقد هلك. إذا صار النقاش على الصحيفة. ثم إن من السعداء من يدخل الجنة بلا حساب أصلا، وقد مر معنا حديث 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وزيادة من الله تعالى. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته من حثيات ربي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومنهم من يعاتبه الله على ما قصر وفرط. إذن هم منازل، ناس بلا حساب ولا عذاب وناس مع معاتبة. المعاتبة على تقصير، على تفريط في حق الله. فروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ الله لا يمرض. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وهذا يفسر أن المراد ثواب العمل. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيني، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ومن هؤلاء المسرورين السعداء من يلقنه الله حجته إذا سأله عن أمره. وأمام هيبة الله، من الذي سيتذكر ويستحضر حجة ويجمع في ذهنه عذرا يقوله؟ لأن الآن الإنسان في الدنيا إذا فوجئ بالوقوف أمام الملك أو الأمير ضاعت علومه، فكيف إذا فوجئ بالوقوف أمام ملك الملوك عز وجل بهيبته تعالى وعظمته؟ من الذي سيثبت؟ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ إذن هنا سؤال على منكر رآه العبد في الدنيا فلم ينكره، إذن هذه عليها محاسبة. المنكرات التي نراها أمامنا ونمر ولا نفعل شيئا تجاهها: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته، إذا أراد الله به خيرا، فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. رواه أحمد بن ماجه وحسن الألباني. ومعنى فرقت من الناس يعني خفتهم فسامحت في حقك اعتمادا على أنك كريم يرجى فضلك ولطفك بخلاف الناس. إذن إذا لقن الله عبدا حجته سيقول: خفت على نفسي ورجوتك، رجوت فضلك وخفت على نفسي من الناس. وهذا يشير إلى أن الشخص هذا قد يكون معذور فعلا، لأنه لم يستطع، خاف على نفسه. والقاعدة في إنكار المنكر أن من لم يستطع إذا كان الإنكار سيلحق به ضررا لا يطيقه، ضررا لا يطيقه، فإنه يسقط عنه إنكار. أما إذا كان شيئا يطيقه فإنه لا بد أن ينكر. وأمر المعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأما أهل الشمال الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم فأولئك يحاسبون الحساب العسير، نعوذ بالله من أسباب سخطه. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، قالت عائشة: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري ومسلم. ناقشه الحساب إذا عاسره فيه واستقصى فلم يترك قليلا ولا كثيرا، سأله عن كل شيء واستقصى وناقشه لماذا وفي كل شيء. قال النووي رحمه الله: عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ وطول القيام والوجل الشديد وهول الموقف هذا. والثاني يعني أنه سيعذب أو معذب، من نقش الحساب عذب، يعني أنه مفض إلى عذاب النار. هذه أولها، النقاش أولها والنار تاليها. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك من نقش الحساب يهلك، يعني إلى النار. قال النووي وهذا الثاني هو الصحيح. ولا مانع أن يجتمع عليه الأمران، عذاب في التوقيف والنقاش وعذاب في النار. والتقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامع هلك ودخل النار، ولكن الله يعفو ويغفر وله عز وجل في التجاوزات عن العباد. فمنهم من بمشيئته ورحمته ينجيه ويسامحه ولا يناقشه ويستره، فيا لها من شدة شديدة وحسرة مديدة، ويا له من طرد ليس بعده وصل وحرمان ليس بعده نيل، من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب عذب. وقد جاء في حديث النجوى وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، رواه البخاري ومسلم. ومن الذين يناقشون نقاش العذاب أهل الرياء، كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت أو علمت؟ قال كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب. الملائكة تدري عن حاله، وهم من شهداء الله على خلقه، وتقول له الملائكة كذب. ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ، فقد قيل ذا أخذت السمعة في الدنيا وتلذذت بها، رياء الناس. فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك، قالوا كريم جواد سمعة بين الناس. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، يعني في الظاهر فيما يبدو للناس، فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذا، قيل شجاع جريء. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث قال قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أرادوا الدنيا فخسروا الآخر. هل يسأل الكفار؟ ولماذا؟ اختلف العلماء في مسألة سؤال الكفار هل يحاسبون ويسألون أم يؤمر بهم إلى النار مباشرة من غير سؤال ومن غير حساب، وإذا كانت أعمالهم حابطة فما الفائدة من السؤال والحساب؟ وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فلماذا؟ والصحيح أن الكفار محاسبون ومسؤولون، كما أن أعمالهم ستوزن، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهؤلاء كفر مشركون بالتأكيد، ومع ذلك يقول أين، في سؤال، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: وليحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذه النصوص في أهل الشرك والكفر الذين قالوا إن الكفار لا يسألون، احتجوا بنصوص، ومنها: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ومنها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ومنها: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ونحو ذلك من النصوص. فماذا فعل أهل العلم في التوفيق بين الأسئلة أو السؤال المنفي والسؤال المثبت؟ نصوص فيها إثبات للسؤال ونصوص فيها نفي للسؤال، أجابوا عن ذلك بأجابات، منها أن السؤال المنفي هو سؤال الشفاء والراحة، السؤال الذي لا تقريع فيه، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع. كذلك في الكلام، هناك ما يدل على أن الله لا يكلمهم، هناك نصوص أن الله يكلمهم. فالكلام الذي يدل على رضا منفي، الله لا يكلم الكفار كلام رضا ورحمة، والكلام الذي هي توبيخ وتقريع هذا هو المثبت. ويمكن أن يقال أيضا إنهم لا يسألون سؤال استفهام عن أعمالهم، لأن الله عليم بهم وبأعمالهم، ولكن يسألون سؤال تقرير: لما فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم، لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة، لكن يسألون لماذا فعلتم. قد أرسلت إليكم رسولي، لماذا خالفتم، قد تبين لكم الحق، لماذا عاندتم، ونحو ذلك من أسئلة التوبيخ والتقريع. ويمكن أن يجاب أيضا بأن يوم القيامة يوم طويل جدا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذا اليوم فيه أحوال، ففي حال يتكلمون وحال لا يتكلمون، وحال يسألون وحال لا يسألون، ونحو ذلك من الأمور. فإذا ما في تناقض بين الآيات، لأن الله عز وجل حكيم خبير عليم، فأنى لكتابه التناقض. فهي مواطن، يوم القيامة مواطن وأحوال، فأحوال فيها سؤال وكلام، وأحوال ما فيها سؤال ولا كلام، ويختم على أفواههم ولا يكلمون ولا يتكلمون. وكذلك فإن الملائكة لا تحتاج أن تسأل الكفار عن ذنوبهم، هذا السؤال المنفي، لأنهم يميزون عن غيرهم. فلا يؤتى مثلا يقال: أنت إيش مشكلتك، أنت إيش عملت، أنت إيش، لا، هذا لا يقال، لأن أصلا معروف، معروف مختوم عليه، يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا السؤال التعرف على كل واحد: أنت ماذا عملت، أنت، هذا منتهي وفرغ منه، فلا سؤال من هذه الناحية، سؤال منفي. وأما من جهة السؤال المثبت: وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا سؤال التوبيخ والتقريع، ولماذا عملت ونحو ذلك، فهذا سيحدث للكفار. وإذا قيل: لماذا يحاسبون، ولماذا ما يكون إلى النار مباشرة، وإيش فائدة الحساب، ووزن الأعمال إذا كان مصيرهم إلى النار. فيقال أولا لإظهار عدل الله، لإظهار عدل الله، ويعرف أهل الموقف كلهم هذا لماذا ذهب إلى النار، وهو نفسه ما يدخل النار إلا وهو مقتنع تماما أنه يستحق دخوله. ما في ولا واحد يدخل النار وعنده شك أنه يمكن ما يكون مستحق بدخوله، لا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه. كل واحد يدخل النار يكون مقتنعا تماما استحقاقا بدخول النار. وتقام الحجة ويظهر عدل الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثانيا أن الحساب في توبيخ وفي تعذيب وفي تقريع، فيضاف إلى العذاب الذي سيأتي بعد عذاب النار. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، لا ريب، هو حساب التوبيخ والتقريع. وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. ما في حساب للكفار حساب احتمال رجحان الحسنات، لا، ما في هذا الحساب ولا هذا الوزن من هذا النوع. أمر محسوم معلوم، حساب توبيخ وتقريع وتطيش الموازين، ما في احتمال أن لهم شيئا يدخلهم الجنة. وثالثا أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. فإن قال قائل لماذا يحاسبون، فيقال فالجواب أنهم مكلفون بفروع الشريعة، مكلف بعدم لبس الذهب والحرير للرجال، مكلفين بكل الأحكام التي جاءت إيجابا وتحريما يحاسبون عليها. ولذلك قال الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. طيب، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء كفروا يكذبون بيوم الدين، فلماذا يسألهم عن الصلاة؟ لأنهم محاسبون على الواجبات الشرعية وعلى المحرمات، لماذا عملوها والواجبات لماذا لم يعملوها، ويعذبون على ذلك. ليس فقط يعذبون على الكفر، يعذبون على كله، على الكفر وعلى بقية المعاصي وترك الواجبات. وكفى بالله شهيدا على خلقه في أقوالهم وأفعالهم، وهو الذي خلقهم وقضى وقدر سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ولا تخفى عليه خافية. قال عز وجل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب لا يغيب ولا يخفى عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهو عز وجل يحب الإعذار إلى خلقه، ولذلك بعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين يوم الدين، يبعثهم لئلا يكون لهم عذر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هناك أشهاد. وقال وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء والذين سيشهدون يوم القيامة على أعمال العباد، هناك شهداء على أعمال العباد سيشهدون عليهم، ومن ذلك أن أول من يشهد على الأمم الرسل، فيشهد كل رسول أنه بلغ. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال عز وجل: ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وكما يشهد الرسل على أممهم بالتبليغ، فإنهم يشهدون عليهم بالتكذيب لمن كذب. قال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الرسل شهداء على أقوامهم ويسألون. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال مجاهد والحسن والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. الرسل عاشوا ويعرفون ماذا قال الأقوام، وتأدبا مع الله كما قال عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيكفي علم الله. ومهما بلغ الرسل من العلم فلن يكون علم إحاطة وشمول، علم الإحاطة والشمول منفي إلا عن الله تعالى. وتكذب الأمم الكافرة يوم القيامة تكذب، وقد ألفوا الكذب في الدنيا ويظنون أنه ينفعهم يوم القيامة، فتقول: كل أمة ما جاءنا من نذير. فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد عليهم أنه جاءهم نذير. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا في عملية المحاسبة سيسأل المرسل إليهم، وسيسأل المرسلون، وسيكذب المرسل إليهم المكذبين، يقولون: ما جاءنا من رسول، ما جاءنا من نذير. فيقيم الله عليهم شهداء أنه جاءهم رسل ونذر. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ. نشهد بناء على ماذا؟ القرآن أخبرنا أنه بلغ، يعني بلغ وآمنا وسنشهد على هذا بناء على العلم اليقيني المأخوذ من الكتاب العزيز، أن نوحا بلغ فسنقول بلغ، وهود بلغ يعني بلغ، وصالح وشعيب وكل الأنبياء الرسل. فتشهدون أنه بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وروى أحمد وابن ماجه: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ هل بلغكم هذا النبي بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته. فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، لتكونوا شهداء على الناس، على الأمم، أن الرسل بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد على العبد يومئذ الأرض. فإذا من الأشهاد الشهود الذين يشهدون الأنبياء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأرض. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تخبر ما جرى عليها من أعمال العباد، تخبر بما كان عليها الخلق يعملون، بما عملوا عليها من خير أو شر. وأيضا من الشهداء الملائكة، والملائكة يشهدون، إلى أن يكون من الشهود الأعضاء التي تشهد على الإنسان. فإنه يكذب ربه ويكذب الملائكة ويكذب فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألا ترضى أن نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يعني الكافر، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه، لأعضائه: أنطقي، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وجاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي عز وجل داعي، وإنه سائلي هل بلغت عباده، وإني قائل ربي إني قد بلغتهم، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام، ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الفدام ما يشد على فم الإبريق لتصفية الشراب. فهؤلاء مختوم على أفواههم، ما يمكن أن يتكلموا، ممنوعين من الكلام، وتنطق الأفخاذ والأيدي. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الكلام لأصحابه وقال: ليبلغ الشاهد الغائب، مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام. عن أي شيء سيكون السؤال؟ يسأل المرء يوم القيامة عن جميع أعماله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا الحساب الذي يغفل عنه الناس. قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دل الحساب على الأعمال وعلى النعم وعلى المطاعم والمشارب والملابس وسائر ما وهبهم الله إياه، ماذا عملوا فيه، وهل أطاعوه أم عصوه. ولكن الناس في غفلة معرضون، في الدنيا لاهون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. وذكر قصة الذبح، ذبح الموت. في آخرها قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني أهل الدنيا. وفي رواية مسلم أنه قرأ: وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال: وأشار بيده إلى الدنيا. يسأل العباد عن كل شيء، من المسائل الكبار إلى الصغار، من الأسس والقواعد إلى الفروع. ف فأولا يسألون عن الإيمان والكفر، فإذا وقف الكفار بين يدي الله سألهم عن كفرهم، وإذا وقف المشركون سألهم عن شركهم. قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يتقربون إلى الأصنام بالرزق الله، بدلا من أن يتقربوا إلى الله بالرزق الذي آتاهم يتقربون إلى الأصنام بالرزق الذي آتاهم من الله. والأصنام لا تغني ولا تسمن ولا تنفع ولا تضر، سيسألون عن ذلك. من الأسئلة أيضا السؤال عن الأهل والأولاد والرعية، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. ففيه، يعني في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم هذا، أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه، عمال، موظفون، طلاب، عبيد، أولاد، أهل. ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. من الأشياء التي سيتم السؤال عنها العمر والعلم والمال والشباب، كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وحديث صحيح. من الأشياء التي سيتم عنها السؤال يوم القيامة النعيم الذي كانوا يتمتعون به في الدنيا. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته هو وأبو بكر وعمر في وقت الظهيرة من شدة الجوع. ما أخرجكم؟ أخرجنا الجوع. أخرجني الذي أخرجكما. هلم بنا إلى أين أبي الهيثم بن التيهان، نزلوا عليه ضيوفا فذبح لهم وأكلوا من الشاة ومن عذق نخلة قدمه لهم وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن؟ لمن؟ لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فإذا كان هذا للشيخين فما بالك بمن دونهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث وفيه: فيلقى، يعني الله عز وجل، العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ هذا أيام الشدة والفقر. قال: أما إنه سيكون. الحديث في السنن وحسنه الألباني. والسؤال عن النعيم ما معناه؟ يعني هل شكر النعمة ولا لا؟ هل أدى حقها أم لا؟ هل نسبها إلى الله أم إلى غيره؟ هل استعملها في شكره أم في كفره؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فهذا من أصول الشكر، والحديث حسنه في صحيح الترغيب والترهيب. ومما سيتم السؤال عنه يوم القيامة أيضا العهود والمواثيق، فقد عظمها الله وعظم الالتزام بها وأنب الذين ينقضونها. قال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وكان عهد الله مسؤولا. وأعظم عهد وميثاق العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم أن لا يشركوا به شيئا. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الآية. قال أبي: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك. حسنه الألباني. كل عمل عمله الإنسان من أعمال الطاعة سيسأل عنه بسؤالين: لما وكيف. لما عملته؟ هذا سؤال عن الإخلاص. وكيف عملته؟ حسب السنة ولا على هواك؟ حسب السنة والشريعة ولا بدعة البدعة؟ حسب السنة والطريقة المحمدية أو على تقليد الآباء والأجداد؟ على العلم ولا على الجهل؟ فكل عمل، كل عمل عمله سيسأل عنه بسؤالين: لما وكيف، على الإخلاص وعلى المتابعة. أيضا من الأشياء التي سيتم السؤال عنها الحواس. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن ابن عباس قال في قوله: ولا تقف لا تقل، وأيضا قال: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وعن عكرمة: سمعه وبصره يشهد عليه. وعن قتادة في الآية: لا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل رأيت ولم ترى، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ما هو أول ما سيحاسب عليه العباد؟ أول شيء قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وهكذا، في فرض وفي نفل. هل الفرض كامل؟ إذا ما هو كامل، هل له من نوافل العبادة هذه ما يكمل به فرضه وهكذا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال المنذري: لا بأس بإسناده إن شاء الله. طيب ماذا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ رواه البخاري ومسلم. فالآن أول ما يحاسب أو ما يقضى بين الناس في الصلاة ولا في الدماء؟ الجمع بينهم أن أول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق المخلوقين الدماء، القتل والجراحات حساب. يجمعهما رواية النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهو صحيح. وهذا يبين عظمة موضوع الدماء عند رب العالمين، لأن البدء يكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة. ولا شك أن إعدام البنية الإنسانية وإزهاق الروح وقتل النفس هذا أمر غليظ جدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. فيقترب المقتول والقاتل يوم القيامة من عرش الرحمن، وهذا المقتول يطالب بثأره وحقه، وقد قام سوق العدل في ذلك اليوم. انظر هذا فيما قتله. ما هي القواعد التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يسأل عما يفعل، سيحاسب الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان والحسنات، فإن من فضله وإحسانه ورحمته وحكمته، وسيئات العباد من عدله وحكمته، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. فإذا واحد قال: ولماذا يسأل الناس وهذا كل شيء مقدر عليهم؟ فنقول: قدر الله أصلا عليهم ما كان عشوائيا ولا اعتباطيا. الله أعظم من أن يكون قدره في العباد بلا حكمة، لا، حكيم عز وجل. فكل تقدير الله على عباده لحكم، وما قدر على هذا المعصية إلا لحكمة، وما وفق هذا لطاعة إلا لحكمة، كله لحكم. ولا يسأل عما يفعل، ولا يقال كيف يحاسبهم وقد قدر عليهم. ألم يعطهم إرادة؟ ألم يعطهم سمعا وبصرا وقلبا؟ ألم يرسل لهم رسلا؟ ألم ينزل عليهم كتبا؟ ألم يبين لهم طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين؟ ثم كيف يقال بعد ذلك لماذا يحاسبهم وقد قدر عليهم؟ فيقال: لأن الأهلية للحساب والتكليف موجودة عندهم. ولذلك ترى المجنون والخرف ومن مات صغيرا لا يفقه، وقبل البلوغ هؤلاء لهم شأن آخر. ولذلك كان من أقوال العلماء في هؤلاء أنهم سيمتحنون يوم القيامة، المجنون والذي لا يفقه، الخرف، أطفال المسلمين يلحقون بهم وأطفال المشركين من الأقوال فيهم أنهم يمتحنون، والله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، الامتحان لهؤلاء الذين ما كان عندهم في الدنيا عقل أو اللي ما درى لا عن رسول ولا عن كتاب ولا درى عن نار وجنة، ما درى عن شيء. في ناس في الدنيا ما يدرون عن شيء، يمتحنون يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فمما ورد في الأحاديث أن يؤخذ عليهم العهد والميثاق ليطيعنه، هو سؤال واحد، موقف واحد، يؤخذ عليهم كلهم العهد والميثاق بالطاعة أي شيء يأمرهم، فيقال لهم قعوا في النار، فمن وقع فيها كانت عليه بردا وسلامة، ومن أبى سحب إليها. على أي حال، الله بصير بالعباد، وفي حيثيات في الحساب وأشياء، يمكن يعني واحد يقول طيب هذا كان يجن ثم يفيق ثم يجن، هذا كذا، هذا دخل في غيبوبة طويلة جد سنوات، هذا صغير، هذا مات قبل البلوغة، هذا كل ما في واحد في هذا وصلهم الإسلام بطريقة مشوهة، الإعلام الغربي، وها ما في الأدغال، في إسكيمو، في هو كله له حساب. يعني لن يعجز الله أن يحاسبهم، سيكون لهم طريقة حساب الرب عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى. لكن من قواعد الحساب أولا أن الله لا يظلم الناس شيئا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إن تكن حسنة يضاعف، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله لا يظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال في آخر الحديث، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد، فإن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طبعا يدخل في هذه القاعدة أن الله عز وجل في الحساب وأعمال العباد على الصغيرة والكبيرة أصغر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من القواعد أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، ولا يحمل الله تعالى أحدا وزر غيره. قال تعالى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال تعالى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من تمام عدله تعالى. قال سبحانه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال القرطبي رحمه الله، كل أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره، فمن اهتدى فثواب اهتدائه له، ومن ضل فعقاب كفره عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه القاعدة العظيمة واحدة من أصول الإيمان التي اتفقت عليها رسالات الأنبياء كلها. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا يوجد في صحف موسى وصحف إبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طيب، هل هناك تعارض بين هذا وبين قوله تعالى، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله تعالى، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الجواب لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن من عمل السيئة سيجزى عليها ومن تسبب في وقوع غيره في سيئة سيكون عليه مثل الإثم من غير أن ينقص من إثم الآخر. فمن ضل يحاسب على ضلاله يأثم، ومن أضل غيره وتسبب في ذلك سيحاسب ويجزى على ذلك لأنه من عمله هو. لما ضل الآخرين، لما أسقطهم في الإثم، لما عاونهم على الشر، لما فتح لهم باب السيئة هذه وشجعهم عليها شاركهم فيها، هذا أليس عملا من أعماله؟ إذن سيجزى عليه. فإذا واحد تسبب في وقوع آخر في الإثم فسيكون عليه مثل وزره من غير أن ينقص من وزر الفاعل شيء. فالفاعل المباشر عليه وزر، والذي أمره أو شجعه أو فتنه أو أغواه سيكون عليه أيضا وزر، كل واحد عليه وزره. فهذا الإنسان يستعجب من هؤلاء الذين يفتنون العباد في القنوات الفضائية، يبث مناظر وصور تفتن مليون مليونين 10 مليون كله على ظهره. ليس هو الذي بث وأمر وشارك ومول وأمنتج وأنتج وغنى وعرض واشترى، كله في الحساب وسيجازون على ذلك. كما أن من دعا إلى خير وشجع عليه وفتح الباب إليه وأرشد إليه وعاون عليه سيكون له مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فالآن الذين أسسوا الفرق البدعية، اللي أسس البدعة وأغوى فيها ملايين مشوا وراءه، هؤلاء أئمة الكفر. في كفار وفي أئمة الكفر، في رؤوس الشياطين، في أتباع وفي متبوعين. هناك قادة للشر، قادة في العالم يغوون ملايين يمشون وراءه في الشر، يرفعون اللواء، كلهم سيسألون ويحاسبون ويجازون. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ويدخل في ذلك الذي حوسب على مظالم فأعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت الحسنات، ماذا سيفعل به؟ سيؤخذ من سيئاتهم وتوضع على ظهره وتوضع على ظهره وتوضع على ظهره، من سيئات فلان ومن سيئات فلان ومن سيئات. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذه العقوبة بسبب ظلمه، ولا يقال ما جنى فلماذا يحاسب ويعذب، بل جنايته هي التي أدت إلى تراكم الأوزار والأثقال على ظهره. ومن قواعد الحساب بين الله وخلقه أن يطلع العبد على كل عمله، فمن إعذار الله سبحانه وتعالى لخلقه ومن عدله في عباده أن يطلعهم على جميع أعمالهم، حتى يكون واحد عنده قناعة تامة بالمصير الذي ينتظره، فلا يكون عندهم أي عذر ولا يدخل أحدهم النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فما أشد مقتهم لأنفسهم وما أعظم حسرتهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فاستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر. وقيل معناه لا يهلكون، لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني حتى لا يكون لهم عذر أبدا، قناعة تامة بالعذاب، استحق العذاب. والله سبحانه وتعالى يطلع عباده على أعمالهم بإعطائهم الصحائف وأن يمكنهم من قراءتها. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. فكل واحد سيمكن من مشاهدة وقراءة كل الأعمال التي عملها كلها على طولها وكثرتها وتنوعها، سيمكن من الاطلاع على سجله كاملا. ألا تراه يقول الواحد يوم أبغى أشوف ورقة الامتحان، وأحيانا يسمح له وأحيانا لا يسمح له، أبغى أشوف نتائج يوم القيامة سيرى كل شيء، ما في شيء مخفى ولا مخبأ. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني لا يترك، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، مثل مد البصر، 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ سبحان الله. وسيرزق كل واحد ذاكرة قوية جدا يوم القيامة يتذكر بها كل الأشياء التي عملها، يومئذ يتذكر الإنسان كل الأشياء كلها تخرج أمامه. أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. رواه الترمذي وحديثه صحيح. من قواعد المحاسبة بين الله وخلقه مضاعفة الحسنات دون السيئات، هذا من رحمته تعالى وفضله أنه يضاعف لهم الحسنات والسيئات، يكتبها سيئة واحدة ويحاسبهم على ذلك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هل هي فقط عشرة بالمضاعفة؟ لا، في حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. في حديث الإسراء في فرض الصلاة يقول الجبار: يا محمد قال لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. أول ما فرض الله الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وصارت المردة والمراجعة بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل، وينزل ويصعد حتى نزلت إلى 5، ولكنها بأجر 50. هذه 5 التي نصليها بأجر 50 التي أول ما أخبر نبينا أخبره عن 50، فمن رحمته جعل 5 بأجر 50، وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. هل المضاعفة إلى 10 فقط؟ الجواب لا، ممكن تصل إلى 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم يعني 7 في 100؟ 700. هل مقتصر على 700؟ لا، أكثر. قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني بحسب الإخلاص واتباع السنة ممكن العمل يصير إلى 700,000، إلى أضعاف كثيرة جدا. والله يضاعف لمن يشاء. وكما أن البذرة تصير 700 بحسب التربة الطيبة والسقاية والاهتمام والعناية من المزارع، كذلك الإنسان إذا انتقى الحسنة ورعاها قبل وبعد وأثناء العمل، وما من ولا آذى وما رأى في نفسه عجبا، فإنها تضاعف. وفي حسنات تمشي، تعليم العلم والجهاد والمرابطة في سبيل الله، أشياء يعني عملها يكتب إلى يوم يبعثون، ومضاعفات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا تصريح أن التضعيف لا يقف على 700. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هذه ما عملها لكن لأنه هم بها يقال خذ هذه حسنة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، لأنه ترك السيئة لله. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. العجيب أن بعد كل هذه المضاعفات في الحسنات وعدم المضاعفة في السيئات، وإذا هم بالحسنة كتبت له ولو ما عملها، وإذا هم بالسيئة تكتب له حسنة إذا ما عملها لله، بعد كل هذا يخرج أن ميزان السيئات عند كثير من الناس أثقل من كفة السيئات أثقل الحسنات. معناها ما أكثر سيئاتهم ما أقل حسناتهم. لو كانت الحسنات يعني كثيرة كان رجحت، لكنهم يكثرون من السيئات ويقلون من الحسنات. فمن حرم هذا السعة وفاته هذا الفضل كثرت سيئاته حتى غلبت، فهذا هالك محروم. ومن الذين يحظون بالتضعيف العظيم رجل جاء بناقة مخطومة فقال عليه الصلاة والسلام لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. الخطام والزمام حتى الحبل. من القواعد في المضاعف في المحاسبة الله وخلقه تبديل السيئات حسنات، وهذه من الفضل العظيم لرب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا صحت توبة العبد فلا يبعد في كرم الله أن يضع مكان كل سيئة حسنة، تنقلب السيئات الماضية بالتوبة فتصبح حسنات، التوبة النصوح. وهو كل ما تذكر السيئة ندم واستغفر، فالذنب وهكذا يصبح طاعة وينقلب حسنة في صحيفته. وآخر واحد يدخل الجنة رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كباره، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني لما العبد رأى أن كل سيئة مكان حسنة قال طيب فين الكبائر، الكبائر التي ما عرضت لكي تبدل. ولذلك يعني قال في رواية الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات، حديث حسن. لكن هل هذا معناه يلا كثر من السيئات؟ طيب يمكن لو كثر من السيئات ومات عليها أو ما وفق للتوبة أو كانت توبة غير النصوح فماذا سيكون الحال؟ عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ وهذا يقع الآن بعض الناس يقول أنا ما في كبيرة إلا وعملته، أي ذنب تتخيله أنا عملته، فهل لذلك من توبة؟ قال فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. ذهب الرجل، رواه البزار صححه الألباني. الجزاء يوم القيامة من جنس العمل، إن سعيكم لشتى جزاء وفاقا. فمثلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما أدى الزكاة ماله يأتي ثعبان يطوقه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سرق ألف تجيب ألف، سرق بعير يجي على ظهره، غصب أراضي على ظهره، أخذ شبر فقط من أرض إلى سبع أراضين يوم القيامة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وتترك في العذاب. طيب من ستر مسلما ستره الله، فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب القيامة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طيب وإذا أقال مسلما في بيع وشراء، ندم واحد على بيع وشراء أقال، أقال الله عثرته. وهكذا والله تعالى يرحم عباده المؤمنين يوم الحساب رحمة عظيمة. رحمته عز وجل، رحمته سبحانه وتعالى واسعة، لكن لمن ستكون؟ فسأكتبها للذين يتقون وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يخفف حسابنا ويثقل موازيننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت على الصراط أقدامنا ويجعلنا يوم القيامة من الفائزين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.